أنه من الشعراء فقط. بس سمعت الشيخ سأل الشيخ لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت، ما في جماعة ثانية، ما في جماعة ثانية، لو أذنت وأقمت الصلاة عشان أصلي معنا صلي وحدك، وجي واحد بعد ما دخلت في الصلاة ووقف جنبي من على أساس يهتم بي، شو أساوي معك؟ أعمل له هيك إشارة ابعد. دلوقتي الشيخ انت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان اللي بتاعت صلاة الفجر حوالي 25 دقيقة او 30 دقيقة، هنا دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقة، يظهر الصبح قبل؟ بعد مش قبل، بعد يعني هو الاذان بيأذن قبل المعروف، هو الفجر بيطلع بعد خبط يعني بدأ شيء قبل الفترة اللي محتاجه أنا قبل الفترة اللي انت قلت لي عليها 25 ديار يا شيخ، بصلي أنا السنة. لا ما بصلي إلا بعد الأذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة، يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض. يا الله بصلي جماعة في المسجد الشيخ، جماعة ثانية ما في، لا جماعة أولى بصلي الفجر بتصلي، ها يعني 25 دقيقة بيكون هم الصلاة بعد 25 دقيقة، معلش ماشي.